بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله رحمة واسعة: باب العمل في غسل الجنابة. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة، فقالت: لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء، ولتضغط رأسها بيديها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اشتمل هذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها على بعض الأحكام المتعلقة بصفة الغسل من الجنابة. ونظرا لاشتماله على هذا الحكم، ناسب أن يذكره الإمام رحمه الله في هذا الباب الذي يتعلق بصفة الغسل. وحاصل هذه المسألة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان يفتي النساء بأنهن إذا اغتسلن من الجنابة يجب عليهن نقض ظفائر الشعر، فبلغ ذلك أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فأنكرت ذلك عليه وقالت: ما بال عبد الله بن عمرو يأمر النساء أن ينقضن شعورهن، أفلا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أغتسل معه من الجنابة من إناء واحد، لا أزيد على أن أحثي على رأسي 3 حثيات. فهذا الأثر أصله في صحيح مسلم مبينا سبب وروده، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعن إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن في مثل هذا الأمر. وفتوى عبد الله بن عمرو بن العاص مبنية على الأصل، وأنه خشي أن الجنابة توجب غسل الشعر وأصل الشعر. وظاهر السنة في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيح أن المعتبر بأصول الشعر أي بجلدة الرأس وما حاذاها، فإذا وصل الماء إلى ذلك لم يلزم ما تبع وراء ذلك، لأنه من المعلوم أنه إذا كانت ظفائر الشعر مشدودة فإن الماء لا يمكن أن يصل إلى جميع الشعر. فأصبح فقه المسألة أنها إذا غسلت محل الفرد وهو أصل الأصل الذي يحاذي الرأس كله، فأدخلت الماء إلى شؤون رأسها ووصل الماء إلى شؤون الرأس، فحينئذ ما استرسل من الشعر زائد عن محل الفرد. وبناء على هذا الوجه المفهوم من ظاهر السنة، فإنه يستوي الرجل والمرأة في هذا، ويستوي أن يكون الغسل من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس، وأن هذا ليس برخصة من النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصة بنوع من أنواع الغسل كما سنبينه إن شاء الله تعالى. تقول رضي الله عنها وأرضاها أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت سئلت عن غسل المرأة من الجنابة، لما ذكرنا أنهن كن أعرف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في غسل المرأة من الجنابة. وقد يستشكل طالب بعض طلبة العلم كيف ينسب هذا الهدي مع كونه متعلقا بالنساء وجوابه أن أمهات المؤمنين كنا يغتسلن أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويقرهن على تلك الصفة، فأصبح الإقرار والسكوت من النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وأصبح فعلهن في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما فعلته أم المؤمنين رضي الله عنها، ولذلك قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، لا أزيد على أن أحثي على رأسي الحديث. فهذا يدل على أنها كانت تستند إلى السنة التقريرية. ثم إن السنة أيضا ورد فيها القول، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، فإنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، ثم تفيضين الماء على جسدك، فإذا أنت قد طهرتي. فهذا من السنة القولية في صفة غسل المرأة من الجنابة، وإن كان السؤال وارد في الجنابة، لكن وإن كان السؤال واردا في الجنابة فإنه عام شامل لما ذكرناه. نعم. فقالت: لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء. 3 حفرات، واحدها حفنة، والحفنة ملء الكف من الماء وغيره. تقول حفنة من ماء إذا ملأ كفه، وحفنة من طعام إذا ملأ كفه، كما يقولون عند من يقول إن من فاته رمي حصاء يقول يتصدق بحفنة، أي بملء الكف من الطعام، على القول بأن هذا هو الواجب عليه في الحصاة الواحدة. نعم. ولتضغث رأسها بيديها. تحفن على رأسها 3 حفنات، قالوا إن هذه 3 حفنات في الغالب أنها إذا حفنتها على إذا بلغت الرأس أنها تكفي لوصول الماء وتعميم الموضع المعتبر، فأمرت بأن تحفن 3 حفنات، وهذا وارد حتى في صفة غسله عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر ثم عمم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، كما في صفة غسله. نعم. ولتضغث رأسها بيديها. لتضغث المراد بها أن تعالج أصول الرأس، قالوا إن الإضغاث هو أن تدخل الماء والغاسول مثل الصابون ونحوه في الشعر، وهذا الضغط في الشعر قالوا إدخال الشيء في الشعر سواء كان ماء أو غسولا، كما يقول ابن الأثير رحمه الله. فالمراد بذلك أنها تعالج شعر الرأس، لأن الصب وحده ربما لا يكفي، فتحاول أن تفعل ذلك، بمعنى أن تحرك الشعر وتدخل بعضه في بعض حتى يصل الماء إلى الأصول فيرويها، فإذا روى الأصل فقد تم الواجب وأجزاء. نعم. قال رحمه الله: واجب الغسل إذا التقى الختانان. هذا الأمر أعني أن المرأة لا يجب عليها نقض ظفائر الشعر في غسلها، لا خلاف بين العلماء رحمهم الله أنها إذا اغتسلت من الجنابة لا يجب عليها أن تحل ظفائر الشعر، وحكي الإجماع على ذلك، ودليله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأصله في صحيح مسلم كما ذكرنا، وكذلك أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي تقدمت الإشارة إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قالت: يا رسول الله، إن امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا. والقاعدة أن السؤال معاد في الجواب، بمعنى أنه إذا قال لها لا أي لا تنقضيه إذا اغتسلت من الجنابة، بمعنى أنه لا يجب عليك نقضه، وهي تسأل عن الأمر اللازم، والدليل على أنها تسأل عن الأمر اللازم قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فإذا فعلت ذلك فإذا أنت قد طهرت، فدل على أنها تبحث عن صفة الطهر المجزئة واللازمة وليس بصفة الكمال. فقال لا، أي لا يلزمك أن تنقضي شعر رأسك. ظاهر الحديث الذي ورد عن أم سلمة في الجنابة كما في الروايات ومجموع الروايات عنها رضي الله عنها وأرضاه. واختلف العلماء بالنسبة للحيض والنفاس، هل هذا الحكم خاص بالجنابة؟ فالمرأة لا تنقض شعر رأسها في الجنابة وتنقضه في الحيض والنفاس. وجهان لأهل العلم، جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله على أن المرأة لا تنقض شعر رأسها لا في غسل جنابة ولا حيض ولا نفاس ولا غيره، وأنها إذا فعلت ما ذكرنا أجزأها وصح غسلها. وذهب بعض السلف إلى أنه يجب عليها نقض شعر رأسها في غسل الجنابة في غسل الحيض والنفاس، ومنهم من يفرق بين الحيض والنفاس فيوجبه في الحيض ولا يوجبه في النفاس. وهؤلاء وهذا القول هو قول طاووس بن كيسان وإبراهيم النخعي والحسن البصري وبعض أهل الظاهر وبعض الحنابلة رحمة الله على الجميع. واستدل الجمهور بظاهر حديث أم المؤمنين عائشة الذي معنا، وكذلك أيضا بحديث أم سلمة رضي الله عنها الذي تقدمت الإشارة إليه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم سلمة فإذا أنت قد طهرت، فوصفها بكونها طاهرة. وهذا الحكم يشمل الحيض والنفاس، لأن المراد أن تحصل المرأة على الطهارة، فكأنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الغسل الذي تحصل به الطهارة، فيستوي أن يكون بسبب الحيض أو النفاس أو الجنابة. وأكدوا هذا برواية حديث أم سلمة في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها، وفيها أنها قالت أفأنقضه إذا اغتسلت من الحيضة والجنابة، فذكرت الحيض مع الجنابة. قالوا وهذه زيادة وهي من ثقة فتقبل، فدل على أن الحكم يستوي فيها أن يكون من الحيض والنفاس والجنابة. واستدل الذين قالوا بأن الحكم خاص بالجنابة بأن الأصل أنه يجب غسل جميع البدن ومنه الشعر كاملا، والشعر من البدن. وأكدوا هذا بحديث أم المؤمنين عائشة عند ابن ماجه في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم المؤمنين عائشة أن تنقض شعر رأسها وأن تغتسل، فقد أخبرتها أنها حاضت، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنقض شعر رأسها وأن تمتشط وأن تغتسل. قالوا هذا يدل على أنه في حال الحيض يجب نقض الشعر، نقض ضفائر الشعر، وأن الحكم يفرق بين الحيض والنفاس. قالوا من جهة العقل والنظر أن الحيض والنفاس ليس كالجنابة، فالجنابة تتكرر، ولكن الحيض والنفاس لا يتكرران، والنفاس أقل من الحيض. ومن هنا قالوا لا مشقة، فخفف فيه فيما فيه مشقة وهو الجنابة، وبقي الحيض والنفاس على الأصل. والذي يظهر والعلم عند الله أن المرأة لا تنقض شعر رأسها إذا اغتسلت سواء من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس، وذلك لما يلي: أولا لصحة دلالة حديث أم سلمة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع، وثانيا أن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي رواه ابن ماجه في سننه هو وارد في الحج، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجة الوداع وخرجت معه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت قد نوت التمتع فأحرمت بالعمرة، فلما بلغت سرف حاضت رضي الله عنها كما في الصحيح، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما لك أنفست، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وفي بعض الروايات في السنن ما عدا الترمذي فيه أنه قال لها هذا: انقضي شعر رأسك وامتشطي واغتسلي، فأمرها بنقض شعر رأسها. هذا الحديث المفسر ورد في حال حيض المرأة إذا كانت في النسك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بنقض شعر رأسها لأنها كانت في السفر، وفي السفر يلبد الشعر بعضه على بعض، ويدل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في حجة الوداع لما أمر أصحابه أن يفسخوا حجهم بعمرة، وقالوا له سألته أم المؤمنين رضي الله عنها لما لا يفعل ذلك، فقال إني لقلدت هدي ولبدت شعري فلا أحل حتى أنحر. فلطول السفر ولطول النسك احتاج أن يلبد شعره صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا العلماء نصوا على أنه إذا تلبد الشعر وجب نقضه حتى يصل الماء إلى الأصول وليس إلى الشعر نفسه، لأن تلبيد الشعر بعضه على بعض يمنع من وصول الماء إلى الأصول، فأصبح التلبيد موجودا في حال السفر. وأم المؤمنين رضي الله عنها كانت مسافرة، فأصبح الأمر ليس لكونها حائضا وإنما لكونها قد لبدت شعرها، وقد لبد النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل مع طول شعره، فما بالك بالمرأة التي هي أحوج إلى تلبيد الشعر لطول السفر كما هو معلوم. وذكر الأئمة في الشرح وجود الحاجة إلى ذلك من شدة عناء السفر وشعثه. فالمقصود أن حديث عائشة لا يصلح ولا يقوى لمعارضة هذه الأحاديث القوية الصريحة. وأما ما ذكروه من جهة النظر فيجاب عن بأن العلة التي ذكرها أصحاب القول الأول من أن العبرة بمحل الفرض في أصله أقوى مما ذكروه من جهة النظر، وبهذا يترجح قول من قال إن المرأة لا تنقض شعر رأسها سواء اغتسلت من الحيض أو من النفاس أو من الجنابة. وهذا كله من تيسير الله ورحمة الله بالعباد، فإن المرأة إذا نقضت شعرها فإن في ذلك عناء ومشقة، ثم إن الشعر إذا أصابه الماء تلبد، ولذلك كان من الرفق التوسعة على المرأة في ذلك والرجوع إلى الأصل بوصول الماء إلى أصول الشعر ودلكه حتى يتأكد أو يغلب على ظنه أنه عالج شؤون رأسه، كما ورد في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما سألت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بذلك. قال رحمه الله: واجب الغسل إذا التقى الختانان. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان السبب أو موجب الغسل، فإن للغسل موجبات، فأراد رحمه الله برحمته الواسعة أن يبين أسباب الغسل، وهذا من الأبواب، وهذا الباب من الأبواب المتعلقة بهذه الطهارة. فمن عادة الأئمة والعلماء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء أن يعتنوا عند بيان الغسل ببيان صفته وبيان موجباته وأسبابه التي يلزم الإنسان بسببها بالغسل. وقد بيّنت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّن الكتاب وبيّنت السنة أسباب الغسل كما قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فهذه الآية بيّنت سببا من أسباب الغسل وهو الجنابة، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنما الماء من الماء، فبين سببا من أسباب الغسل وهو خروج الماء والإنزال. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فبين سببا من أسباب الغسل وهو الجماع. فهذا وإلى غير ذلك من الأحاديث التي بينت أسباب الغسل. وأسباب الغسل منها ما هو موجب للغسل فرضا، ومنها ما هو موجب للغسل نفلا واستحبابا، موجب للغسل ندبا واستحبابا. والمصنف رحمه الله سيبين ما يتعلق بموجبه فرضا، ويتبعه بعد ذلك بغيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذه الفتوى ممن سمى من الخلفاء الراشدين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، هي التي استقر عليها العمل عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، أن من جامع أهله وجب عليه الغسل سواء حصل الإنزال أو لم يحصل الإنزال. وكان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته لا يجب عليه الغسل إذا لم ينزل، وإنما يجب عليه الغسل إذا حصل الإنزال، ثم نسخ هذا الحكم وأصبح واجبا عليه أن يغتسل سواء أنزل أو لم ينزل. وقد بينت ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرح بهذا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كما سيذكره المصنف رحمه الله، وحديثه الذي فيه الرخصة إنما الماء من الماء في أول الإسلام. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يوجب على أصحابه الغسل بمجرد الجماع، ثم أوجب عليهم بالجماع بغض النظر عن كون الإنزال حصل أو لم يحصل. ومن الفوائد في هذا النسخ أنه يعتبر مثالا عند أئمة الأصول على نسخ الأخف بالأثقل، فقد نازع بعض الأئمة في نسخ الأخف بالأثقل وقال إن الشريعة شريعة يسر، إن الشريعة شريعة يسر ولا يقع النسخ إلا من الأثقل إلى الأخف، والشريعة مبنية على الرحمة وعلى التيسير، والنسخ بالأثقل فيه تعسير، وهذا ضعيف لأن حديثنا وهذا الحكم نسخ للأخف بما هو أثقل منه، لأن الأخف ألا يغتسل إذا جامع حتى ينزل، فلما ألزم بالغسل سواء أنزل أو لم ينزل كان هذا أثقل من الحكم الأول. ثم لما نسخ هذا الحكم بقي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع ولم يعلم بنسخ النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفتون بهذا الحكم المنسوخ حتى تبينت لهم السنة ورجعوا عن فتواهم، ومنهم أبي بن كعب كما ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن أبي رجع قبل موته عن الفتوى بهذا الحكم. ونازع في هذه المسألة الظاهرية، ويقال بعض الظاهرية، فقالوا إنه لا يجب الغسل إذا حصل جماع بدون إنزال، وقولهم مردود لأن السنة تدل على بطلانه لحديث صريح حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، وقد استقر على هذا العمل عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. والظاهرية الذين قالوا إنه لا يجب الغسل استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، إنما الماء أي الغسل، من أي بسبب، لأن من سببية كقوله تعالى مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم، إنما الماء من الماء أي بسبب الماء وهو خروج الماء، فدل على أنه إذا بمنطوقه على أنه إذا حصل الإنزال وجب الغسل، ومفهومه أنه إذا لم يحصل الإنزال فإنه لا يجب الغسل، وهو مفهوم الحصر أحد أنواع المفاهيم المشهورة، صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر إغيا، فهذا من أنواع المفاهيم، والصحيح ما ذهب إليه الجماهير لقوة دلالة السنة على ذلك، وثانيا أن دليلهم منطوق واستدلال الظاهرية مفهوم بالمفهوم، إضافة إلى كون دليل الظاهرية قد دل الدليل على كونه منسوخا. وعلى هذا فلا وجه للقول بأن من جامع لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل. وهذه الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين نقلت من هذا التابعي بقوله نعم. عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وكذلك علي رضي الله عنه فلا يختص الحكم بأبي بكر وعثمان أبي عمر وعثمان حتى أبو بكر حكى الإمام الحافظ بن عبد البر وعلي. ولذلك لما رجعوا إلى علي في هذه المسألة رضي الله عنه وأرضاه قال أرأيتم لو أن رجلا زنى بامرأة ألا يجب عليه الحدان الرجم والجلد؟ قالوا بلى. قال يا سبحان الله يجب الحدان ولا يجب قطر من الماء؟ أي أن هذا الإيلاج وهو الجماع يوجب الحد، فمن باب أولى أن يوجب الصاع من الماء، وهذا من فقهه رضي الله عنه وأرضاه وقياس الأولى. وعلى كل حال فالعمل عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. وما حكي من الخلاف عن عثمان رضي الله عنه وعن أبي بكر وعن علي فقد ضعف إسناده، أنه لا يصح عنهم أنهم أفتوا بأنه يجب الإنزال. وكانوا في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل يجب عليه غسل الفرج ثم يتوضأ، قال صلى الله عليه وسلم ليغسل ما أصابه منها. وفي حديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه وكذلك حديث الرجل من الأنصار أنه استأذن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل مع أهله، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لعلنا أعجلناك، أي أنك قمت لما علمت أني بالباب قمت عن أهلك قبل أن يحصل الإنزال فأعجلناك عن بلوغ غاية الأمر في الجماع وهو حصول الإنزال، فقال لعلنا أعجلناك. فقال عليه الصلاة ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا أعجلت أو أقحط فلا غسل عليك. إذا أعجلت أو أقحط أي نزعت من المرأة قبل أن تنزل، أو أقحط من القحط أي أنه لم يحصل منك إنزال فلا غسل عليك. هذا صريح. وقال عليه الصلاة والسلام ليغسل ما أصابه منها، وهنا فائدة وهي أن قوله ليغسل ما أصابه منها حجة لطائفة من العلماء الذين يقولون إن رطوبة فرج المرأة نجسة، لأنه أمر كان هذا الحكم فالمنسوخ هو عدم الغسل، وأما بالنسبة للأمر بالغسل وهو طهارة الخبث فمحكمة وباقية. ولذلك رطوبة فرج المرأة بالنسبة للمرأة كالمذي بالنسبة للرجل، ولذلك تزيد عند زيادة الشهوة كما ذكر طائفة من أهل العلم الذين يقولون بنجاستها، ثم إذا زادت واسترسلت وغلبت المرأة أخذت حكم الاستحاضة. لكن في الأصل عندهم أنها نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الفرج فقال ليغسل ما أصابه منها، والذي أصاب إنما هو رطوبة فرج المرأة. نعم. كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا مس الختان الختان هذا من المشاكلة، والختان موضع الختن من الرجل وهو إزالة أعلى الحشفة من الذكر وإزالة الأعلى من فرج المرأة الذي هو كعرف الديك كما ذكر العلماء رحمهم الله، فلا يزال الكل فتستأصل فتذهب الشهوة بالكلية، ولا يزال القليل فتبقى ولا تترك فتبقى الشهوة، ولكن يزال البعض حتى تخف شهوة المرأة ويعتدل مزاجها كما ذكر الأئمة رحمهم الله في حكمة الخفاض بالنسبة للمرأة. وهذا من باب المشاكلة، لأنه بالنسبة للرجل ختان وبالنسبة للمرأة خفاض. وقوله إذا مس الختان الختان، الختان إذا مس الختان الختان كناية عن الإيلاج، لأن الفرج الذكر إذا أولج في فرج المرأة حاذ الختان الختانة، وهذا لا يقع إلا بإيلاج رأس الذكر، فإذا أولج رأس الذكر ثبت الحكم من وجوب الغسل، وثبتت الأحكام الشرعية المترتبة على الجماع من وجوب المهر كاملا، وثبوت تحليل المرأة المطلقة ثلاثا، وتحريم الربيبة وغير ذلك من الأحكام، وثبوت الإحصان وغير ذلك من الأحكام الشرعية المترتبة على الإيلاج. فهذا القدر إذا حصل لا، هذا لا يكون إلا عند الإيلاج، إيلاج رأس الذكر في فرج المرأة. والعلماء يقولون ينبغي التصريح في مثل هذا حتى لا يخفى الحكم على طالب العلم، لأن التعميم والتغميم في مثل هذه الأحكام يوجب اللبس ويوجب الوقوع في أمور لا تحمد في المسائل والفتاوى. ولذلك ذكرت الشريعة بألفاظ واضحة بينة، فقوله إذا مس الختان الختان، وفي لفظ إذا جاوز الختان الختان، وهو معنى قوله إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، كل هذا إشارة إلى حصول الإيلاج. والإيلاج لرأس الذكر كما ذكرنا، فإذا حصل إيلاج لرأس الذكر وجب الغسل. وليس المراد من قوله إذا مس الختان الختان أنه إذا وضع رأس الفرج على رأس الفرد دون إيلاج أنه يجب الغسل، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. إذا مس الختان الختان ليس المراد به أن تمس البشر البشر دون إيلاج، إنما المراد أن يقع الإيلاج الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية. والحشفة هي لرأس الذكر، إزالة القلفة الزائدة التي تغطي الحشفة يكون بها ختان الرجل. وإذا أولج هذا القدر وهو رأس الذكر ثبتت الأحكام، وثبت الزنا ووجب الحد والعياذ بالله. وإذا كان الشخص مقطوعا مقطوع الحشفة فالعبرة عند أهل العلم بقدرها، لأنه يصار إلى التقدير عند تعذر الأصل، ومن هنا يقدر قدرها فينزل المعدوم منزلة الموجود، والتقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم كما هو مقرر في القواعد. وعلى كل حال فإنه إذا حصل إيلاج لرأس الذكر فإنه حينئذ يجب الغسل، وليس مراد إذا مس الختان الختان مجرد المباشرة للبشرة من بشرة الرجل لبشرة المرأة. وفيه دليل على مشروعية الختان للنساء، وهذا أمر لا إشكال فيه بين أهل العلم رحمهم الله، فالسنة واضحة في هذا في قوله عليه الصلاة والسلام إذا مس الختان الختان. وهل هو واجب أو غير واجب سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه، وخلاف العلماء رحمه الله في وجوبه. أما بالنسبة للشريعة فإن الختان مشروع للنساء والرجال لما فيه من العواقب الحميدة، فهو بالنسبة للرجل تتجمع القاذورات في هذا الموضع، ولربما أفضت إلى الضرر بالعضو، حتى ذكر بعض الأطباء أن الختان في الغالب يسلم صاحبه من كثير من الأمراض المتعلقة بالأعضاء، خاصة منها ما ينشأ من التهاب مجرى البول ونحو ذلك. ومن عجيب ما ذكر لي بعض الأطباء حادثة مرت به، أن رجلا من النصارى كان طبيبا معه وهو طبيب، وكلاهما في تخصص المسالك، فكان هذا النصراني يستهزئ بالمسلمين أنهم يختتنون ويستهزئ بالختان، حتى ابتلي والعياذ بالله بسرطان في موضع الختان، نسأل الله السلامة والعافية. والذي تفيده دراسات الطب أكثر من دراسة أن سرطان القضيب أخف في أهل الختان من غير المختتنين. والله عز وجل حينما يشرع لعباده لا شك أن تشريعه فيه الخير في الدين والدنيا والآخرة، ونحن ولله الحمد، وهذا الواجب على كل مسلم، لا ننتظر من هؤلاء أن يقولوا لنا إنه لا تأتي الأمراض ولا تأتي العلل، لأننا نؤمن إيمانا جازما أن الله ما أمرنا إلا بخير، ولا نهانا إلا عن شر، ولا ننتظر مثل هذه التعليلات. وهنا ننبه على أن البعض لا يقيم للدروس العلمية والشروحات قيمة إلا إذا طعم بمثل هذه الأمور. هذه من الفاكهة التي هي فضل، إن وجدت فالحمد لله، وإن لم توجد فليست هي الأساس وليست من متين العلم. لأن المؤمن يصلي ولا يحتاج لأحد أن يقول له إن الصلاة رياضة، ويصوم ولا يحتاج لأحد أن يقول له إن الصوم صحة، لأننا لا نريد أن نفعل هذه العبادات ونحن نريد من ورائها شيئا غير السمع والطاعة لله عز وجل. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالله يأمر ونحن نسمع ونطيع، ولا نحتاج لأحد أن يعلل لنا أو يبين لنا، لأننا على يقين بأن الله أعلم وأحكم، سواء اطلعنا على الحكم أو لم نطلع عليها. ولكن قد يذكر هذا من باب الفائدة. ولا شك أن الله ما أمر إلا بخير ولا نهى إلا عن شر، وصدق الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ، يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من كبار الفقهاء الأجلاء من التابعين من المحدثين والفقهاء، وكان على إلمام وعلم عظيم، وسواء في درايته للأحاديث والمرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الفقه، وإن كان له مفردات ومسائل وأقوال، لكن كان على علم، وكان من تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولزم ابن عباس كثيرا، ولزم أم المؤمنين أيضا وأخذ عنها. وقالوا إنه كان يكثر الاعتراض على ابن عباس ولم يبارك له في علمه، ولذلك لم يكن له مثل ما كان لأقرانه، وهذا ذكره بعض الأئمة رحمهم الله أنه كان يكثر الاعتراضات. ومن هنا قالوا إنه قل أن يصحب أحد أهل العلم الذين هم مشهود لهم كابن عباس رضي الله عنهما ونحوهم من أئمة الصحابة، لا يستغرب أن يكون فيهم مثل هذا، فمن صحب أهل العلم ناقدا رجع فاقدا، فلا بد من الأدب. ولذلك جعل الله الأدب قبل العلم، فقال لموسى عليه السلام: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فأمره بالأدب. ولذلك ينبغي نذكر هذا لأن الحاجة داعية إليه، ولا شك أنه على جلالة قدره وعلو مقامه لا يمس هذا منه بشيء، لكن باب التنبيه والتحذير على أنه ينبغي الأدب مع أئمة الإسلام وبالأخص أئمة السلف الصالح رحمهم الله. وهذه الحادثة له مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيها فوائد. هو كان يعلم بفتوى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعلم بفتوى غيرها، وحكى لها ما أفتى به الغير، ومن هنا قالت له: إنما مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح بصياحها. وهذا يدل على أنه ينبغي لطالب العلم إذا وجد من يثق بدينه وعلمه ألا يلتفت إلى غيره حتى يضبط ما عنده، وبعد أن يضبط ما عنده ويتأهل للنظر والاستفادة فإن الكل يؤخذ من قوله ويرد، ما عدا صاحب القبر صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا كان في حال الطلب يسمع من هذا ويسمع من هذا، وإذا جاءه أحد يشوش عليه فيما يتلقاه على أيدي علماء ومشائخه، فإنه يصبح مثل الفروج يصيح، يسمع الديكة فيصيح بصياحها. كلما جاءه أحد بعلم شغله عن العلم الذي علمه. وهنا ننبه على أن البعض إذا أراد أن يطلب العلم وكان في بداية طلب العلم، ونقول في بداية طلب العلم قد يكون في بداية طلب العلم ولو 10 سنوات يطلب العلم، لأن البداية المراد بها أنه لم يبلغ مبلغ النظر في النصوص، والنظر في النصوص ومعرفة صواب قول من تعلم على يديه وخطأه يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى أن يضبط أولا ما يقوله بالدليل إذا كان طالب علم يفهم حتى يتم الفقه، ثم إذا أتم وتأهل للنظر بعد ذلك نظر في قول غيره. ولذلك تجد البعض إذا جاء يطلب العلم عند أحد يأتيه الغير ويقول له، يقول هذه المسألة لا يجوز، فيقول له لما لا يجوز؟ قال لأن شيخي يقول لها لا يجوز، فيقول له أنت تقلد الرجال، والصواب في هذه المسألة كذا وكذا، الصواب قول شيخي وليس قول شيخك، لأن شيخي يستدل بحديث كذا وكذا. طيب إذا كان هذا يأتي ويقول الصواب قول شيخي ويكون في المسألة 4 أقوال فينتقل إلى قولي، ثم يأتي الآخر في اليوم الثاني ويقول الصواب قول شيخي، ويأتي الثالث في اليوم الثالث ويقول الصواب قولي، أين يذهب؟ فروج سمع الدية كتصيح فصح بصياحه، يأخذ قول من يثق بدينه وأمانته وعلمه. ولذلك كان السلف الصالح من التابعين يلزمون كل منهم لزم من لزم من الصحابة، فنافع لزم ابن عمر، وسالم لزم أباه، وهكذا طاووس وسعيد بن جبير ونحوهم من تلامذة كعطاء من تلامذة ابن عباس لزم ابن عباس في مكة، وهكذا غيرهم، كل صحابي تبرز به أصحابه فضبطوا ما عنده وخرجوا ونشروا ما عنده من العلم، منهم من بقي على قول ابن عباس، ومنهم من خالفه، ومنهم من بقي على قول ابن عمر وهو يروي عنه، ومنهم من خالفه. فهذا كله لا يضر، الهدف أن طالب العلم لا يتشتت فيصبح كالفروج يسمع الدية كتصيح فيصيح بصياحها. ومن هنا ننبه أيضا أن البعض يتهم البعض بالتعصب لشيخه، إذا جاءك أحد وسألك عن قول في المسألة تقول له لا يجوز هذا الذي تعلمته، فيقول لك لا الصواب في هذه المسألة كذا وكذا، قل له لم أبلغ مبلغ النظر في الأدلة والتصويب، ومثلك لا ما أراه أنه قد بلغ مبلغ أن يناقش، تريد أن تناقش اذهب إلى شيخي وناقش في المسألة، أما تأتيني أنا وتشوش علي هذا ليس بسديد. ولذلك اتفق العلماء رحمهم الله، وهذا حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم ومن قبلهم الحافظ بن عبد البر ومن بعدهم الإمام الحافظ بن حجر، على أن المبتدئ بطلب العلم يلزم قولا واحدا، لأنه إذا لم يلزم سيتشتت ويصبح كما قالت أم المؤمنين كل يوم مع واحد. وينتبه للدعوة العريضة، فإن البعض ليس بفقيه وإنما يدعي الفقه فيقول قول شيخي هو الحق لأنه يستدل بالسنة ويستدل بالكتاب، فهو يمدح ويزكي قوله. وكم من دليل في الكتاب والسنة دلالة ضعيفة، ليس كل من استدل بالكتاب والسنة يسلم له الاستدلال، فهذا يحتاج إلى أناس تأهلوا للنظر في الأدلة حتى يكشف هل هذا الاستدلال صحيح أو غير صحيح، هذا يحتاج أن تكون قد بلغت هذا المبلغ. وهنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عتبت عليه هذا المسلك أنه يتنقل بين الصحابة رضوان الله عليهم كل يعطيه رأيه. ومن هنا لا بد لطالب العلم أن يلزم قولا لمن يوثق بقوله حتى يضبط العلم. وهكذا نفعنا الله كثيرا بهذه الوصية التي أدركنا عليها أهل العلم رحمهم الله، ألا يتشوش طالب العلم وألا ينظر في الأقوال الأخر إلا بعد أن يتأهل. نحن لا نقول له إن شيخه معصوم، ولا نقول له إن شيخه همل بمعنى أنه يأخذ من قوله ما عن له ويترك له ما لم يعن، ويصبح بالهوى إن جاز له قول شيخه أخذه وإن لم يجز تركه، فهذا هوى. ومن هنا نقول إذا توفرت الأهلية للنظر في قول من أخذ عنه فلا بأس ولا حرج. والمنبغي على طالب العلم إذا أشكل عليه دليل يخالف القول أن يعرضه على شيخه، ثم يبين له الشيخ وجه الرد لهذا الدليل أو العذر عن هذا الدليل. هذا هو مسلك الأئمة رحمهم الله. في تعنيف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأبي سلمة دليل على أنه ينبغي للعالم والمفتي ومن يوجه الناس أن يقرأ السائل، و وأن يقرأ طالب العلم إذا وجدت الحاجة لذلك، لأن التنقل بين الأقوال عواقبه وخيمة، لأنها تنتهي بالإنسان إلى أن يلتبس عليه أمر ديني، وهذا أمر جربناه في الطلب وجربناه بعد الطلب، فقد كنا إبان الطلب نرى بعض الطلبة معنا تشتتوا بين الأقوال، ومنهم من يأخذ كتب الخلاف الموسعة عنده في بيته ثم يذهب وينظر في المغني والمجموع في المسألة ويأخذ ما صفى له ويترك ما لم يعن له ولم يهواه ولم يرتح له فيتركه. فوجدنا أنهم في النهاية، ويعلم الله هذا نشهد به، أن بعضهم مكث أكثر من 10 سنوات وهو بهذه الطريقة، ونحن نعرفه من إبان الطلب، وكان بعض مشائخنا نعرض عليه نقول له من مانع أن ننظر في الكتب، فيقول لا نمنع من النظر لكن تأهل للنظر لا تستعجل، فكانوا يمنعوننا. فلما مضت المدة والسنين والسعيد من وعظ بغيره، أقسم بالله العظيم أنهم جاءونا وهم أكبر منا سنا وأقدم منا في طلب العلم، وصرح لي بعضهم فقال أصبحت لا أستطيع أن يعرف في المسألة الواحدة ما هو القول الراجح فيها من كثرة ما تلبس عليه من الأقوال، فهو ينظر في الكتب وينظر في أقوال المشايخ، وكل يوم على مذهب وكل يوم على قول، هذا أمر عسير جدا وعواقبه وخيمة. ولذلك تجد بعض طلبة العلم يمضي عليه في العلم السنون العديدة، وتجد بعض طلبة العلم يمضي عليه السنة الواحدة يحصل ما لا يحصل هذا في سنوات. لماذا؟ لأن المنهجية سليمة وفيها بركة، فأنت إذا مشيت في هذا العلم وأعطيت نفسك حقها وقدرها، أنك طالب علم تريد الحق وتريد الصواب، ما الذي يضرك أن تأخذ بقول شيخ بدليله وتبتعد عما يلبس عليك حتى تصل إلى درجة الموازنة بين الأدلة، وحينئذ لست بمتعصب ولست بمدع لما ليس لك من الاجتهاد، وإنما وضعت النفس في موضعها. هذا هو المنهج السديد. ومعاتبة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لخطر الأمر الذي عليه أبو سلمة، وهذا يدل على أنه ينبغي تنبيه طلبة العلم وتنبيه السائل وتنبيه من يتنقل بين العلماء. ومن عواقب هذه الطريقة الوخيمة، أم مما يوجد في هذه الطريقة السقيمة في عصرنا، أنك تجد البعض يسألك فيقول لك في المجلس ما حكم كذا وكذا، فتقول له لا يجوز، لأن شيخي أو كذا شيخنا يقول قوله تعالى قول عليه الصلاة والسلام، فإذا به يقول لك الشيخ فلان يقول كذا وكذا والشيخ علان يقول كذا وكذا، إذا مثل هذا لا يستفتي، هذا يريد أن يتهكم بأهل العلم وأن يضرب أقوال بعضهم ببعض. هذا المنهج الذي عتبته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعتبه السلف الصالح، عواقبه وخيمة على العامة والخاصة، هو لا يختص بطلبة العلم بل يشمل حتى العوام، أنهم يأتونك بالقول في مقابل الأقوال ويصيحون بأقوال غيرهم، بل بعضهم قد لا يعرف من هو هذا الشيخ الذي يحكي قوله في مقابل ما تقوله، وإنما فقط يريد من العامة أن يسمعهم أنه جريء على طلبة العلم وأنه يستطيع أن يشهر بهم. على طالب العلم إذا ابتلي بأمثال هؤلاء أن يردعهم كما ردعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والسلف الصالح كل من خرج عن السنة. فمثل هذا إذا جاء يستفتيك تقول له أنت تسأل فأجيبك أم تريد أن تحكي لي أقوال فلان وعلان، فإذا قال لك أريد السؤال والجواب قل له الجواب كذا وكذا، فإذا قال لك قال فلان قل له إذن أنت تريد أن تشهر بأهل العلم ولا تريد العلم والفائدة، لأن مثل هذا ليس علاجه أن تبحث معه المسألة، وإنما علاجه أن تسدده في المنهج. ومن هنا احتقر طلبة العلم وازدريت أقوالهم وضربت أقوال العلماء بعضهم ببعض، وهذا ما يقع في المسموع والمرئي الآن، حتى أصبح العامة يقولون في المسألة الواحدة لا ندري ما هو الحق فيها. ومنهج السلف الصالح رحمهم الله أن الإنسان يبحث عمن يثق بدينه وعلمه، وأن لا يلبس عليه بقول غيره حتى يبلغ درجة النظر، فإذا بلغ درجة النظر فحينئذ يعطي النفس حقها، وهذا كله صيانة لحرمة الشرع وصيانة لحرمة أهل العلم الأمناء على الشرع، لأنهم إذا انتقصوا لم يجد الناس من يأخذون عنه دينهم وعلمهم. فالأمر عظيم، ولهذا كان عتاب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قويا، أن تقول للرجل إنما مثلك مثل الفروخ سمعت ديك تصيح فصاح بسياحها، هذا أمر عظيم وفيه إزراء من حيث العبارة قاسية ومؤلمة، لكن لو نظرت إلى عواقب هذا المنهج لوجدت أن مع أم المؤمنين رضي الله عنها العذر. إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، أعطته الحكم في هذا، ولذلك قال عمر رضي الله عنه حينما بعث إليها وقال غيره من الصحابة: من خالف بعد اليوم جعلته نكالا. بعد أن أرسل إلى أم المؤمنين رضي الله عنها وأخبرته بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خالف بعد اليوم جعلته نكالا. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. هذا الأثر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيه دليل على أدب الصحابة بعضهم مع بعض، فيه دليل على تعظيم الصحابة رضي الله عنهم بعضهم لبعض وإعطائهم لكل ذي حق حقه. فهذا الصحابي مضى إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعلمه بأنها أعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وفي هذا الشأن، وتأدب رضي الله عنه غاية الأدب فتلطف قبل السؤال، لأن المسألة تحتاج إلى نوع من الأدب عند طرحها، فكأنه يستأذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فأجابته رضي الله عنها بأنه لا حرج عليه وأنه يسألها عما يسأل عنه أمه. وهذا يدل على كمال هذه الصديقة رضي الله عنها وأرضاها وحرصها، كمال أدبها وحرصها على نفع الأمة. اللهم اجزها خير ما جزيت صحابية عن صحبتها وأم المؤمنين عن بعلها وزوجها. اللهم أعلي مراتبها وادمغ من شانها وآذاها، أخرس لسانه وزلزل أركانه وسود وجهه. أسأل الله العظيم بعزته وجلاله أن يعظم أجرها وأن يجعل أعالي الفردوس مسكنها ومثواها التي حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصحابية رضي الله عنها تقول له هذه العبارة الجميلة الجليلة اللطيفة التي فيها الحنان وفيها اللطف وكمال الاحتواء لهذا الصحابي حينما تشتتت به نفسه فهاب أن يسألها هذه المسألة، فضمته إليها رضي الله عنها وأرضاها بهذه المقالة الجميلة، وأنها ولا شك أنها كالأم، فهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كما قال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. فسألها عن هذه المسألة فأخبرته بالسنة أن الغسل واجب سواء وقع الإنزال أو لم يقع، واللفظ بمثل ما تقدم والمعنى في الحديث واحد، وفيه دليل على ما ذكرنا أن من جامع امرأته لا يشترط أن ينزل. وقوله أكسل أي أنه لم ينزل، يقولون أكسل أقحط أعجل، كل هذه عبارات يكنون بها عن عدم الإنزال وأنه لم يحصل منه ولم يقع منه إنزال. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه سأل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. نعم. حكى له قول من خالف واشتهر خلافه، وأجابه زيد رضي الله عنه وأرضاه بأن أبي نزع عن ذلك، وهذا ورد عنه صريحا رضي الله عنه وأرضاه: إنما الماء من الماء كانت رخصة في أول الإسلام. فبين زيد رضي الله عنه وأرضاه أن زيد رجع إلى القول المحكم وعدل عن المنسوخ. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم. كما تقدمنا هذه فتوى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، وهي تؤكد ما ثبت في السنة وأنها سنة محكمة، أنه إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، أنه لا يشترط أن يحصل الإنزال كما قدمنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع الله بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل مس العورة ينقض الوضوء؟ وما المقصود بالعورة؟ هل هو الدبر أو القبل أم من الركبة إلى السرة؟ فإذا لمس فخذه فهل ينقض وضوءه؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مس العورة أعم من مس الفرج، والنص ورد في مس الفرج، ولذلك يقال من نواقض الوضوء مس الفرج ولا يقال مس العورة. والعورة هناك المغلظة والمخففة. ما بالنسبة للأصل من القبل والدبر فلمسهما موجب للنقض كما قدمنا. أما ما حول العورة مثل أن يلمس الألية أو يلمس الرفغين، ما جاور الأنثيين، كل ذلك لا يوجب انتقاض الوضوء ما دام أنه لم يقع لمس للذكر والأنثيين وحلقة الدبر وفرج المرأة والدبر منها، فإنه لا ينتقض الوضوء. لمس الفخذ لا يوجب انتقاض الوضوء، لمس الألية صفحتين من الدبر لا يوجب انتقاض. العبرة بحلقة الدبر وبالذكر وبالأنثيين وبفرج المرأة، فإذا حصل اللمس لهذه المواضع انتقض الوضوء. أما ما جاورها فقد كان عروة بن الزبير يرى النقض به، وهذا يمثل له أئمة الحديث المصطلح برواية الراوي، إدراج الراوي لما يعتقده في قوله: من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه. فزيادة رفغيه ليست من الحديث، وإنما هي مدرجة من كلام الراوي لأنه مذهبه، والله تعالى أعلم. الله أكبر. أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يضمن والد الصبي الصغير الغير مميز إذا أتلف شيئا أثناء التسويق؟ وجزاكم الله خيرا. أعد. هل يضمن والد الصبي الصغير الغير مميز إذا أتلف شيئا أثناء التسوق؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا أخذ الوالد ولده الصغير الذي دون التمييز إلى السوق فأتلف شيئا فإنه يجب الضمان، وكونه صغيرا دون البلوغ يسقط عنه المؤاخذة، أي أنه لا إثم عليه. أما لو أتلف شيئا فإنه يجب ضمانه. ولذلك عمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ عند العلماء، وهذا الخطأ يجب ضمانه. فلو كسر زجاجا فإنه يضمن ثم يفصل فيه. ولي الصبي إذا أدخله إلى موضع وهذا الموضع في دخول الصبي خطر، يكون الضمان في مال الولي. ولذلك العلماء قالوا: لو أن الولي أحرم عن الصبي الذي دون التمييز فلبى عنه فإنه يضمن عنه ما يكون من الخلل لأنه تسبب، وهذا ما يمثل له العلماء بالضمان من جهة السببية، وهي من الصور التي تقدم فيها السببية على المباشرة، وإلا فالقاعدة أن المباشرة تسقط حكم السببية. وتوضح ذلك أن أخذ الإبن إلى السوق سبب في وقوع هذه الحادثة، لأنه لو لم يأخذ الإبن ما وقعت هذه الحادثة. فلما صار السببية هذه فيها بسببها وقع الإتلاف، هناك أمر ثاني، وهو أنه لما وصل الصبي إلى الموضع أتلف فيه ما أتلف، فباشر الصبي الإتلاف. فحينئذ يرد السؤال: هل نجعل الضمان في مال المباشر أو نجعله في مال المتسبب؟ لأن الصبي هذا قد يكون مثلا أمه ماتت

الذين يتهكمون بمن قاموا بالأمانة وأدوها على وجهه ورعوا مصالح المسلمين هؤلاء جهال، نسأل الله أن يهديهم ويصلحهم، ونسأل الله بعزته وجلاله يجعلنا من الناصحين وأن يوفقنا لسلوك سبيل المحسنين المخلصين، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك.